طيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الكتاب

لا يغور

للرجال

رحيما. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه